هتنظر للأسباب في كثرتها، وكما قال بعضهم لن نهزم اليوم من قلة. فمشكلة كبيرة ضاقت عليهم الأرض بما رحب، وما هموش عارفين يصرفوا ازاي في غزوة حنين. وربنا ذكر بقى سورة التوبة اللي فيها بذل الجهد والمشقة، يعني طاقتكم هتتحمل لغاية فين. فالرسول فرض على كل المسلمين القادر منهم ان يخرج معاه. فبينت اصناف الناس، وبينت المنافقين، وبينت مكر المتربصين، نعم، وبينت اليهود، وبينت اشياء كثيرة جدا جدا في سورة التوبة، واللي بذل اقصى ما يمكن، واللي تآمروا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم ناس كتير. وبعدين يعني تغير الحال من غزوة بدر لحد غزوة تبوك، تغير حال المسلمين وحال الدعوة الإسلامية في هذه الفترة. والمنافقين برضو اتكشفوا في خلال هذه الفترة، بدايتهم كانت من غزوة بدر برضو لحد غزوة تبوك، يعني أحداث كتيرة ما بين الأمرين دول. يعني حتى في عودة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لما رجع من غزوة تبوك، النبي عليه السلام صعد على مكان مرتفع يعد منه مع مجموعة من أصحابه، تمام، وبقية الناس آثروا ان هم يلفوا من حوالين الجبل كده. فالرسول صعد ومعاه واحد صحابي بيسوق الناقة، ووراه حذيفة، واحد واخد خطام الناقة وحذيفة بيسوق الناقة من ورا، والرسول هم الثلاثة بس. ففي 12 منافق حاولوا ان هم يقتلوا النبي عليه السلام، قال لك ده فرصة، ده هو لوحده فوق، فنروح نقتله، وهم رايحين يجاهدوا معاه. فربنا سبحانه وتعالى اخبر النبي عليه السلام، وده بقى اللي بيغفل عنه كل اعداء الحق، نعم، واصحاب يعني التوحيد، ازاي ربنا بيحميهم من هؤلاء. فربنا اخبر النبي عليه السلام ان جاي 12 واحد عشان يستفردوا بيكم. نعم. فالرسول ارسل حذيفه ان هم ال 12 اللي جايين وراه يرجع لهم ويضرب الركوبه بتاعتهم او النوق بتاعتهم، بحيث يتفرقوا يمين او شمال وخلاص انتهت المشكله. بس الرسول سمى هؤلاء المنافقين لحذيفه. قال لهم على اسمائهم، وقال له دي سر، خليه ما تقولوش لحد. نعم. فكان حذيفة كاتم سر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. يعني شوف حتى في العودة هم ازاي يترصدوا بالنبي عليه السلام. فما كانش الأمة تتطهر من المنافقين لازم يحصل فيها مشاكل. وأغلب البلاء اللي بيحصل في الأمة الإسلامية والهزيمة اللي بتحصل بيبقى سببها النفاق. نعم. ده تعتبر خيانة. يعني تخيل واحد مثلا حياته كلها عايز زي الغرب، لابس جلدهم، شكلهم او شكله، في حياتهم، في نظامهم، في معيشتهم، في كل، ارتضى ان يكون كالكفار في معيشته. نعم. وجاي يدافع عن الاسلام، او جاي يحارب الخوارج. طب وده هينفع ازاي ده؟ انت ولاءك لمين؟ انت بتحب بلدك فعلا ولا بتحب الغرب وطريقته؟ صحيح. فاللي زي دول النفاق اللي موجود في قلوبهم ما يقدرش يحدد فيها هو تبع ايه. ما كانش الشخص خالص لله عز وجل متمسك بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفاهم الحياة صح، وفاهم التوحيد صح، خلاص ضرره اكتر من ايه، من نفعه. فهنا في سورة الانفال كان اول سؤال في السورة اللي هو يسألونك عن الانفال، كل انفال الله والرسول. ان هم دلوقتي انتوا بتدوروا على ايه؟ الغنائم وحكمه، لان هم لما غنموا في غزوة بدر الغنائم خدوها بعد حرب، فاصبحت هذه الغنائم يتصرفوا فيها ازاي؟ هيقسموها ازاي؟ لاحظ هنا برضو في حاجة، الآية نازلة في قسمة الغنائم هيتصرفوا فيها ازاي؟ فهو ربنا ردها لله والرسول، على حسب ما يراه أو النبي عليه السلام أو يأمره به الله عز وجل فيما يتعلق بالغنائم. لكن أهم حاجة قبل الغنائم وأصلحوا إيه، واتقوا الله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم إيه مؤمنين. وربنا وصف أهل الإيمان إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم إيه يتوكلون. الآيات دي كلها بتبين لك الواقع اللي يجب أن يكون عليه المسلم أو المؤمن سواء كان في الغزو. الدنيا ما تسويش عنده حاجة، أهم حاجة يرضي ربنا سبحانه وتعالى وربنا هيسر له الأبواب. يعني النصف الأول من سورة الأنفال هم سألوا عن الغنائم، فربنا لما جاوبهم قال لهم إن الحكاية حكاية منهج مش حكاية غنائم ودنيا. أيوة دي يوضح لهم هذا الأمر. بعد كده يجي بعد كده يوضح لهم بقى الغنائم دي تقسموها زي حكم الشرع فيها. واعلموا أنما غنمتم في بداية الجزء بقى. في بداية الجزء يقول إيه؟ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله. نعم. يعني كنتم مؤمنين حق بالصفات اللي ربنا ذكرها في أول سورة الأنفال. في وجل القلب إذا ذكر الله وفهم الحياة صح، الفقر الذاتي والغنى الذاتي رب العزة والجلال. نعم. فهل الغني بذاته اللي عنده خزائن السماوات والأرض اللي الأرض باسمه مش باسمكم نعم هيترككم وانتم آمنتم وأطعتم ونفستم أوامره؟ فاللي بيسأل على الغنائم بيبقى يعني حريص على ايه، على شيء من الدنيا ضمن مراده في طاعة الله ورسوله. لكن مش زي اللي اصلا اللي عنده الغنائم وجودها زي عدمها ما تفرقش. صحيح. فربنا بيعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم إزاي يتعلقوا بالله تبارك وتعالى، والأسباب اللي بياخدوا بها دي ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى بس. ما أنت هتاخد غنائم كتير، لو أنت خدت مثلا 100 ناقة ما ده هتتسأل عن كل ناقة. صحيح. وهتبقى أمانة عندك وتزود عن عليك الإيه المسؤولية. فالإنسان كل ما زاد الرزق واتسع معاه زاد الابتلاء والسؤال. فالأغنياء هيتسألوا على كل صغيرة وكبيرة، إنما الفقراء هيخف سؤالهم. مظبوط. فلنظر نظرة حقيقية هيبقى سعيد سواء كان غني أو كان إيه فقير. صحيح المال بيبقى له وضعه حاجة أساسية بالنسبة للإنسان، أي حاجة أساسية أو بتديله يعني إيه نوع من الاحترام المزيف. لأن هو مثلا لما تدور عند الكفار ما عندهمش غير المال. نعم. أنت معاك فلوس هتبقى سيد ومتجرس، ومعكش فلوس هتبقى في اسفل السافلين. يلا في الشارع. فالميزان عندهم ميزان دنيا تعلقوا بها. نعم. جاءت في يد واحد، يعني واحد مثلا دلوقتي كان عنده الشركات دي واموال ملاش اول ولا اخر ومليارديه، فجي واحد سرقه وزور الاوراق وبقت باسمه، هيبقى المزور اللي اخذ كل الاموال ده ومحدش عارف يمسكه هو السيد، واللي كان قبله وصاحب الموضوع واللي كان حلاله أخبرك ازاي هو العبد. نعم. اصحاب الدنيا ناظرين الدنيا كده. صحيح. لكن اصحاب التوحيد والعبادة وفهم الحياة والاخرة وفهم قضية الايمان بالشكل اللائق عمره ما هينظر هذه النظرة ابدا. يقول لك الإنسان على حسب إيمانه وتقواه ومعدن أصيل في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فربنا سبحانه وتعالى بيّن من خلال الجزء العاشر ده اللي هو في سورة الأنفال وسورة التوبة منهج الحياة اللي يسير عليه أهل الإيه الإيمان، وفي نفس الوقت بيبين رسالة أخرى لليهود والنصارى. نعم. هي ايه دلوقتي الكلام عن الغنائم وتقسيم الغنائم وان ربنا احل الغنائم للمسلمين، كانت قبل كده بتحرق تجمع وتحرق، بقول بقى كأن رسالة بصوا على الاحكام اللي عندكم واللي انتوا عملتوه في تقسيم الغنائم. ما الرسالة برضو واصلة لليهود، يعني برضو في هذا الأمر الرسالة رايحة لهم. ما هو ده دلوقتي دي حصل حرب بين الرسول وبين الكفار وبين المشركين، زي ما حصلت مع موسى وأتباع موسى مع المشركين. نعم. انتوا عملتوا ايه وهنا عملوا ايه؟ وشوفوا الافضل خدوا. يعني صحيح. انت مثلا لو تيجي تشوف تلاقي ان في غزوات النبي عليه الصلاه والسلام كلها عليه الصلاه والسلام، والحرب اللي حصلت سواء كان في دفع المعتدين او مؤامراتهم او كيدهم، وكانت اغلب الحروب مبنيه على كده، انهم استكثروا على النبي عليه الصلاه والسلام ان تنتشر الدعوه وان يدخل الناس في دين الله افواجا، فيحقد الروم ويحقد القبائل الاخرى او تحقد القبائل الاخرى، وياتون لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، او يعدون العده لحرب النبي، فالرسول يبادئهم. كل الحروب اللي عملها النبي عليه السلام عليه الصلاه والسلام، تخيل بقى العدد الضخم ده، الحروب دي كلها، كان اكبر قوه وجهها النبي عليه الصلاه والسلام حوالي 30,000 واحد اللي جمعهم في اخر حياته، يعني 30,000 واحد، وكان في يوم الحج الاعظم قرابه 100,000 تقريبا لما عدوه. نعم. اللي كل اللي في جزيره العرب كلهم ما يجوش ايه 100,000 و100 زيهم تانيين، اخد بالك ازاي؟ يعني حوالي ما يجيش ربع مليون. هذا اللي كان موجود في الجزيره العربيه كلها. تمام. ربع مليون، ربع مليون فرض يعني. كل ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ومع أصحابه من حروب بينهم وبين أعدائهم ما ماتش فيها أكثر من 1,000 واحد. 1,000 واحد اللي ماتوا فيه فقط فقط. ما هو جمع كل الحروب اللي حصلت مع النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل في الحرب إلا شخصا واحد. هو اللي توعد النبي عليه الصلاة والسلام بالقتل لما كان في مكة والرسول مستضعف، وقال له أنا هقتلك على هذا الفرض. الرسول قال بل أنا الذي أقتلك. الوحيد اللي قتله الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوات كلها. كلها. واحد جاي عشان يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، فالرسول قال له أنا اللي هقتلك. سبحان الله. ومات في أظن غزوة أحد. ياخد بالك إزاي؟ واحد بس. وكل أصحابه، كل اللي حاربوا مع النبي عليه الصلاة على مدار تاريخ الإسلام كله لم يتجاوز الايه؟ 1,000. لكن هم قتلوا من المسلمين كام؟ ممكن يزيد على الآلاف. فعلا. وكان في أمور أغرب من الخيال بتحصل، ما أنت تحسب بالمجموع الكلي لكل ما ورد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام عشان تفهم الدعوة، تفهم حقيقة الحياة اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزل فيها هذه الرسالة الخاتمة إلى قيام الساعة. نعم. أن ربنا ينصر النبي عليه الصلاة والسلام بالرعب. ينصره بإيه؟ بالرعب. بالرعب. الرعب ده يجي مثلا إن في غزوة زي غزوة مؤتة كانت في الأردن. حتة دلوقتي اسمها كركوك تقريبا. مؤتة دي الروم لما أحسوا بالنبي عليه الصلاة والسلام إن الدعوة بتاعته دي خطيرة جدا، ده بعت رسالة يدعو فيها هرقل علشان يسلم، وبعت رسالة معرفش لمين، وبعت رسالة لمين. إحنا لو سيبناهم يبقى معنى كده إن في خلال فترة وجيزة هيحاربونا، هيجوا ياخدوا أراضينا، وهم متخيلين إن الإسلام مبني على إن ياخد أرض غيره، مش إن الإسلام جاي علشان يعرف الناس منهج الحياه الصح فين؟ دين الانبياء المرسلين كلهم كده. نعم. انتوا اللي حدتوا عن دعوه الانبياء المرسلين، انتوا اللي لوثتوا دعوه عيسى عليه السلام. عيسى كان على الاسلام، ما كانش على التسليس ولا على الشرك، وهو ادعى نفسه اله ولا ابن الله. نعم. انتوا اللي غيرتوا وانتوا اللي بدلتوا. فالرسول ارسل 3,000. 3,000 واحد. في غزوه موت قصاد كام؟ 200,000 نصراني. سبحان الله. 3 قصاد كام؟ 200,000. حاجه ما يعني ملهاش مقاييس دي خالص. ملهاش مقاييس. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى قدر ان الثلاث تلاف دول يهزموا المتين ألف، والمتين ألف يفروا خوفا ورعبا منهم. سبحان الله. في غزوة موتة دي، يعني المسألة مش مبنية على لا كسرة عدد ولا عدة. فربنا سبحانه وتعالى لما قال واعلموا أنما غنمتم، ده بداية أو أول ما بدأ الجزء العاشر، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله إيه خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يعني إذا التقسيمة أصلا اللي هيستفيد منها فقراء المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالغنائم أحيانا يفرق بين الغنائم وبين الفيء، وأحيانا يجعلوها كلها على الغنائم يعني. نعم. بس الـ الـ الـ يعني الغنائم اللي بتحصل بعد حرب فيها قتال، لكن بيبقى مثلا الفيء يعني يتوفى شخص مثلا فيترك مال أو أموال يصالح عليها الأعداء، أموال تأتي للمسلمين بدون حرب، أو جزية أو خراج يسموها فيء يعني. لكن هي تحتها كلها بتدخل في مسمى الإيه الغنائم يعني. فربنا سبحانه وتعالى أمر المؤمنين أن يسلموا الأمر للرسول عليه الصلاة والسلام في تقسيم الغنائم. فجالهم التقسيم من الله تبارك وتعالى. يبقى لله خمسه وللرسول، فأن لله إيه خمسه وللرسول. طيب هي فأن لله خمسه وللرسول خمسه ولذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل، يعني هو هيقسم دلوقتي الغنيمة عشان نفهم الموضوع يعني. نعم. الغنائم دي هتتجمع وتتقسم خمس أجزاء. تمام. الأربع أخماس يتجمعوا وتوزعوا على المشاركين في الحرب بالتساوي. ده الأول مال عام، خلي بالك اهو. تمام. المال العام ده اللي هو ملك للكل، محدش لسه عارف نصيبه فين. زي أموال الدولة يسموها أموال عامة. نعم. فالمال العام ده بتاع الكل، اللي هيتسأل عنها المسؤول، رئيس البلد أو ولي الأمر أو كده يعني. دي لا يجوز الغلول منها، مفيش، ممنوع واحد يمد ايده على حاجه من المال العام. زي ما احنا بنقول مثلا دي في شركات الكهرباء، المال ده مال عام للدوله كلها. تمام. واحد يسرق كهرباء خارج حصته ده غلول على طول. لكن لما نتكلم على اللي حصل ايام النبي عليه السلام، ان الاربع اخماس دول هيتوزعوا بالتساوي على ايه؟ على عدد الافراد اللي هم شاركهم، كل واحد له غنيمته. تمام. طيب والخمس الباقي ده هيتوزع على جزء هيبقى خاص بالنبي عليه الصلاه والسلام وبآل بيته وبامور تتعلق بمصاريف عامه لامور خاصه، مثلا زي الكعبه او الاشراف عليها او حاجات زي كده. الخمس ده لان الرسول لا ياخذ الصدقه. نعم. وطبعا انت عارف ان هؤلاء لهم مسؤوليه كبيره، فالجزء ده كانه للمسؤول في اداره الدوله. طب والباقي جزء هيروح لمين؟ هيروح لذوي القربى. يبقى دلوقتي الخمس الاخير جزء هيروح للنبي عليه الصلاه والسلام وذوي القربى الاثنين مع بعض. للرسول ولذي القربى. ولذي ايه؟ القربى. واليتامى والمساكين وابن السبيل. هو نفسه هيتخمس برضه تاني او هيتجزا، بحيث الرسول ياخد جزء والباقي دول هياخدوا ايه؟ جزء. ذوي القربى هم قالوا قرابه النبي عليه الصلاه والسلام، اللي هم اقرباء النبي عليه الصلاه والسلام، اللي لا يحل لهم ان ياخدوا حاجه من الصدقه. نعم. ورد فيه روايات كثيرة يعني في السنة، احنا مش هنتكلم بالتفصيل فيما يتعلق بقسمة الغنائم وكده، يعني احنا يهمنا في المسألة ان ايه التقسيم ده، تقسيم شرعي، تقسيم جاء بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث ان خلاص ان نفهم ان حتى الفاضل من الجزء ده محدش هيستفيد منه، لانه كله راجع، ما فيش واحد استفادة خاصة يعني. الرسول مش هياخد له ده على اساس اللي جاي يسأل صدقة من النبي عليه السلام يلاقي، زي الاموال العامة اللي بتخص الرئاسة مثلا. نعم. فجاي واحد ضيف هيقول له لا استنى اروح اكلك من المال العام، او ما نشوف نلم لك قرشين عشان يعمل لك اكله ولا بتاع. نعم. او يا جماعه حد عندك وعنده فلوس يجي ايه؟ ما ينفعش. ما ينفعش. الرسول عليه الصلاه والسلام، عبد الله بن الشقيق هو اللي بيقول عن رجل قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى فهو يعرض فرسا، فقلت يا رسول الله ما تقول في الغنيمة؟ فقال لله خمسها وأربعة أخماس للإيه؟ للجيش. تمام. قلت فما أحد أولى به من أحد؟ قال لا، يعني الأربع أخماس دول تقسموا بتساوي ولا تساوي ولا لها نظام معين، ولا واحد ممكن ياخد أكتر من الثاني ولا؟ قال لا، ولا السهم تستخرجه من جيبك، لست أنت أحق به من أخيك الإيه؟ المسلم. وورد يعني أحاديث كثيرة جدا جدا، يعني مرة النبي عليه السلام قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناول وبرة بين أنملتين، يعني شد وبرة من البعير وحطها من صوابعه، فقال إن هذه من غنائمكم وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم الخمس. الوبرة شوية شعر خده منين؟ من البعير، شد البعير. وقال دي من الغنائم، طالما الغنائم أنا ماليش فيها نصيب إلا الإيه؟ الخمس. والخمس مردود عليكم، هرجع لهم تاني، الفقراء أو المساكين ابن السبيل كده، فأدوا الخيط والمخيط، يعني لو واحد عصر في الغنائم على خيط أو مخيط جيبوها للمال العام، وأكبر من ذلك وأصغر، ولا تغلوا، يعني ما تاخدش حاجة لك، حتى لو لقيت إبرة كده خدتها تقول أستفيد منها في البيت اللي ولادي خيطوا بيها ولا حاجة، دي مش حاجة يعني، حاجة بسيطة يعني، حاجة بسيطة يعني. فإن الغلول عار ونار على أصحابه في الدنيا والآخرة. نعم. وجاهدوا الناس في الله القريب والبعيد. يعني أي حاجة غلط ما تسكتش عنها وجاهد في سبيلها، وجاهد مع الناس اللي هم ولي الأمر والمسلمين يعني. نعم. ولا تبالوا في الله لومة لائم، لا تخشوا في الله لومة إيه؟ لائم. لا. وأقيموا حدود الله في السفر والحضر، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة عظيم. نعم. ينجي الله به من الهم والغم. ده اللي قاله النبي عليه السلام، هم قاعدين أبو عبادة أبو الدرداء وعبادة بن الصمت قاعدين بيتذكروا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طبعا أما تنظر إلى مسألة الغنائم، مسألة ربما يختلف فيها ناس على أشياء بسيطة، لكن صاحب الدعوة الحق دايما بيترفع عن مثل هذه الأمور. مظبوط. اللي فاهم دينه كويس وفاهم التوحيد كويس والحياة كويس ما بتفرقش معاه، اللي هو متبع للنموذج اللي ذكر في اول السورة. ولذلك هتلاقي من النماذج دي كتير. يعني هيمر علينا مثلا في سورة التوبة قضايا من هذا، ان الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا ممكن يجي على 30,000 بعير و40,000 شاة. نعم. فيقوم عطيها لمين مثلا؟ عدد يماثل هذا العدد يعني، يديها ايه للقبائل والاعراب اللي لسه ما دخلتش في الاسلام وعايزه تسلم. وما يديش ولا اي شيء من هذا للانصار مع انهم شاركوا في الغنائم دي. ازاي يعني يدي الناس دي كلها الحاجات دي كلها واحنا ما فيش؟ فهو يخاطبهم بايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام يجمعهم ويخاطبهم خطاب ان الناس دي كلها راحه بالشاء والبعير. نعم. وانتوا راجعين برسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. خاطبهم بالمنهج. يخاطبهم بالمنهج. ومش معنى ان في يعني الانسان يزهد في هذه الاشياء او ان هو ما تبقاش هي اساس بالنسبه له وهي مدار حياته. موجودة. هي موجوده ومقسمه شرعا. عشان بس يبقى الانسان ما هوش متطلع اليها بالشكل اللي يخليه، لان يعني الدنيا كلها ما تساويش حاجه. الدنيا كلها ما لا تساوي شيئا. فعشان كده بيبقى زهده في الحياه، الزهد الحقيقي بقى. نعم. الزهد في الحياه انك فاهمها صح. مهما كان عندك من اموال. انت مستخلف فيها، ده انا اشوف اقول لك على حاجه. لما واحد مثلا يجي يتصدق بمبالغ كبيره جدا جدا جدا. نعم. ده بيخفف عن نفسه حمل. ما هو شايل حمل كبير. صحيح. يعني هو مثلا مالتي ملياردير، يعني كلمة مالتي ملياردير يعني عنده ايه؟ مئات المليارات. طيب المليارات دي كلها ما هيتسأل عليها. فلو واحد مثلا اقول لك وانا هقعد اتسال على المليار ده، ده كان مثلا الواحد في 200 300 جنيه يقعد يتحاسب فيهم سنه ولا حاجه، امال هيتحاسب ده ليه؟ خد بالك ازاي؟ صحيح. فيبدا يخفف الحمل عن طريق ايه؟ ان مثلا يشوف البلد محتاجه ايه، او يشوف الناس محتاجه ايه في القرى وفي الارياف والاماكن ديت، ويقوم مخصص مثلا ثلاث ارباع الثروه بتاعته للموضوع ده ويعملها وقف له. نعم. ويشرف على انها توصل لاصحابه. كده خفف الحمل عنه ولا لا؟ واخد اجر عظيم جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. والعجيب ان فهم الانسان لهذا الامر ان ربنا سبحانه وتعالى لو تبقى عنده الربع في اقل من وقت قليل سنه ولا حاجه، الربع ده يوصل للكمال تاني. صحيح. يعوض اللي فقده. هي المساله كلها ازاي تفهم الابتلاء صح. يفهم الحياة صح. تفهم الحياة صح. تفهم الفطرة صح. ازاي انت عايش في دار ابتلاء وربنا استرعاك فيها واستأمنك وهيسألك، فانت بتقول لا انا ما تسويش عندي حاجة الحاجة. نعم. دي النقطة الأساسية في تعامل الإنسان مع أي شيء في الحياة، وخصوصا فيما يتعلق بالغنائم والحرب والأشياء دي. لأن الحرب عشان إيه؟ أو أنا رايح أحارب الناس عشان إيه؟ أنا ناوي أخرب بيتهم ولا أزعجهم ولا أنا عايز أفهمهم الحياة صح. مش أنا هقول من دماغي، ده دي رسالة السماء اللي خلقك. رسالة اللي خلقك. ولذلك لو أنت جيت تشوف مثلا في الغنائم في قسمتها لما تكون بالطريقة دي، خمس وبيرجع له، هذا اللي أخده النبي عليه الصلاة والسلام، أو هياخده ولي الأمر. فهيرجع لمين؟ للمسلمين تاني. هيفيد المسلمين. مش كده؟ اه. لكن تعالى شوف بقى مثلا الاشاره اللي جايه في موضوع المغنم ده ونظام الغنائم، لو انت بصيت بس بصه بسيطه كده على ايه؟ اللي موجود عند النصارى. نعم. وعند اليهود. في العدد 31. في العدد 31 ايه؟ اه. وكلم الرب موسى قائلا، هات نسخة بتاع الحياة. وقال الرب لموسى، انتقم من المديانيين لبني إسرائيل. وبعدها تموت وتنضم إلى قومك. فقال موسى للشعب، جهزوا منكم رجالا مجندين لمحاربة المديانيين والانتقام للرب منهم. أرسلوا للحرب 1000 واحدا من كل سبط من أسباط إسرائيل. تم اختيار 1000 من كل سبط، فكانوا 12000 من بين ألوف إسرائيل مجردين للقتال. فارسلهم موسى 1000 من كل سبط الحرب بقيادة فينحاس بن إلعازار الكاهن، الذي أخذ معه أمتعة القدس وأبواق الهتاف. فحاربوا المديانيين كما أمر الرب وقتلوا كل ذكر. ما فيش ولا ذكر استبقوه. طيب وقتلوا معهم ايه ملوكهم الخمسه كبير صغير بقى مش فارق معهم ما فيش شر وقتلوا الملوك الخمسه بتوع الايه المدينيين وقتلوا معهم ملوكهم الخمسه طيب اوي وراقم وصور وحور ورابع كما قتلوا بالعام ابن بعور بحد السيف. شوف كلمه على فكره بحد السيف دي لم تذكر عندنا خالص ولكن الاسلام انتشر بحد الايه حد السيف كلمه حد السيف دي وردت عندهم اكتر من 20 مره نعم دوروا على كلمه حد السيف كلمه بحد السيف يقول لك الاسلام انتشر بحد السيف ده كلمه حد السيف دي موجوده عندكم بنص مش عندنا احنا نعم بس هو يقول لك ايه حطها على المسلمين وشوف في دينهم على قد ما تقدر لان مش واخدين بالهم اللي عندنا صحيح واسر بنو اسرائيل نساء ايه واسر بنو اسرائيل نساء المديانيين واطفالهم وغنمهم وغنموا جميع بهائمهم ومواشيهم وسائر املاكهم طيب دلوقتي خلي بالك من الحته دي هم ده هيعملوا ايه في الغنيمه دي خليك معايا دلوقتي كده واحرقوا مدنهم كلها بمساكنها وحصونها واستولوا على كل الغنائم والأسلاب من الناس والحيوان ورجعوا إلى موسى وإلعازار الكاهن وجماعة إسرائيل بالسبي والأسلاب والغنيمة إلى المخيم في سهول مؤاب بالقرب من نهر الأردن مقابل أريحة شايف إحنا مفيش حرب قادها النبي عليه السلام أو أمر أصحابه بالحرب فيها وحرقوا فيها بلد أبدا نعم أو قتلوا النساء أو الأطفال شوف بص هنا يبقى الرسالة هنا راحة فاليهود ساعة ما يسمعوا سورة الأنفال ولا سورة التوبة ولا أي سورة من سور القرآن يقول لك اوعوا تتكلموا لعود لو عرفوا اللي عندنا ده هتبقى فضيحة صحيح أهي الفضيحة الوقت جاي لهم في القرن 21 سبحان الله أو القرن 15 الهجري قول ايه فخرج موسى شوف بقى كمل الحته دي بقى فخرج عشان تعرف بس الفرق بين يعني شتان ان يجي اليهود يتلموا او النصارى يتلموا عشان يشوشوا على صوره الاسلام نعم مش انتوا اسكتوا اتلموا بلاش فضايح ادي احنا مجرد قراءه دي تفضحكم اقرا كده نعم فخرج موسى وإلعازار وكل قادة إسرائيل لاستقبالهم إلى خارج المخيم رحيم بقى عشان يشوفوا اللي جاء فأبدى موسى سخطه على قادة الإيه؟ الجيش من رؤساء الألوف ورؤساء المئات القادمين من الحرب وقال لهم لماذا استحييتم النساء ليه بقى سبتوا النساء أحياء ما خلصتوش على النساء ليه يا خبر في منظمات حقوق الإنسان نعم فين الناعقات بالتنوير اللي قاعدين يدافعوا عن النصارى بكل سبيل فين المشايخ الازهر اللي قاعدين كل همهم ان يصفوا الاسلام بانه ارهابي نعم وان حكايه الاسلام انتشر بالسيف ومش عارف ايه فين الجماعه دول تعال بقى سيدي هنا لماذا استحييتم النساء نعم ده دي في حد ذاتها ترفع بقى قضية لو كانت الامور بتقاس بالعدل بقى دلوقتي بس طبعا الشرعية الدولية ما عندهاش عدل شرعية معوجة انهن باتباعهن نصيحة بلعام اغوينا بني اسرائيل لعبادة فاغور وكنا سبب خيانة للرب فتفشى الوباء في جماعة الرب فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال اقتلوا كل ذكر من الأطفال سمعت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أبدا وحاشا موسى أن يكون يأمر بشيء زي كده وحاشا موسى أن يأمر بشيء نعم أو يكون نزل في التوراة من ده أسلوب اليهود وأسلوب النصارى الصاروخ بينزل في العراق من صواريخ كروز تتضرب بالطيارات أو تتضرب من السفن تنزل تدمر حي باللي فيه نعم نفس اسلوبهم فعلا نفس اسلوبهم فمحدش يجي يتكلم على التقدم والتنوير اللي عندهم والثقافه ومش عايزين نبقى مثقفين وعايزين مثقفين ايه يا جاهل انت هو ثقافتهم ايه ولذلك هم بيجوا لغايه هنا وتخرصوا محدش حتى يفكر يجيب سيرتك صحيح ليه؟ لان فضحته هتبقى بجلال، فبيفضح نفسه. انا نفسي الواحد يشوف واحد من هؤلاء الناس اللي قاعدين في القنوات الغربية وهم ينتسبون الإسلام، ويجيبوا نص: فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال، واقتلوا أيضا كل امرأة ضاجعت رجلا. يا لطيف، بالله عليك ده ينفع؟ هي دي قسمة الغنائم عندكم؟ ده التسامح والمحبة. ده التسامح والمحبة. الله محبة. نعم. الله محبة. الله محبة. اقتلوا كل ايه؟ ذكر من الأطفال. الله محبة. اقتلوا كل امرأة ضاجعت رجلا. الله محبة. ولكن استحيوا لكم كل عذراء لم تضاجع رجلا. واما انتم فانكثوا خارج المخيم 7 أيام، وعلى كل من قتل نفسا ومن لمس قتيلا ان يتطهر في اليوم التالي. دول ناس نجسة. اهو. افعلوا هذا انتم وسباياكم، وكذلك طهروا كل ثوب وكل متاع جلدي وكل ما هو مصنوع من شعر المعز وكل آنية من خشب. لا ده لسه في ايه تاني هنا وهم قاعدين بيقسموا في الغنائم بقى. نعم. اهو. معلش اقرا الحته اللي كده. وقال العزار الكاهن للمحاربين: هذه هي فريضة الشريعة التي لا استنى لا اوقف دي. بيقول لك ايه؟ احصي انت ولعزر الكاهن ورؤساء العشائر الغنائم. 26. وقال الرب لموسى: احصي انت ولعزار الكاهن ورؤساء العشائر الغنائم والسبية من الناس والحيوان. وقسم الغنائم مناصفة بين الجند المشتركين في الحرب وبين كل الجماعة. هنا الغنائم بالنص. الغنائم بالنص. نعم. مش الغنائم بالخمس. الغنائم هنا بايه؟ بالنص. وخذ نصيبا للرب من الغنائم اهل الحرب، واحدا من كل 500 من الناس والبقر والحمير والغنم. واحد من 500. ده للرب بس. طب الرب ده هيروح فين؟ يروح الكهن. من نصف اهل الحرب تاخذها وتعطيها لاعزار الكاهن تقدمه للرب. لانهم كانوا بيحرقوها قبل كده. ما الغنائم لم تحل الا للنبي عليه الصلاه والسلام. نعم، عليه الصلاه والسلام. وتأخذ من نصف بني إسرائيل واحدا من كل 50 من الناس والبقر والحمير والغنائم وسائر البهائم، وتعطيها للاويين القائمين على خدمة خيمة الاجتماع. فنفذ موسى ولعزار الكاهن كما أمر الرب موسى. اقرأ كده. وكان النهب المتبقي من الغنائم. النهب ايه؟ النهب المتبقي من الغنائم. شايف كلمة النهب؟ نعم، دي طبيعتهم. حتى كلمة غنائم. نعم. لازم يحطوا فيها كلمة نهب. تشعرك كلمة نهب بإيه؟ دول مش رايحين علشان دعوة. لا، ده رايحين عشان النهب المتبقي من غنائم رجال الحرب من الغنم 675,000. 675,000. من البقر 72,000. من الحمير 61,000. ومن العذار اللواتي لم يضاجعن ذكرا 32,000. فكان النصف نصيب أهل الحرب من الغنم 337,500، وكانت زكاة الرب منها 675، ومن البقر 36,000. عد بقى النسوان اللي هم العزارة والنسوان اللي ما هماش عزارة، أخبرك إزاي. أنا بس عايز أقول اللي يقرأ الكلام ده ما يقدرش يرفع عينه ونقول ان الاسلام انتشر بحب السيف. نعم. ولا يقدر يتكلم كلمة على المسلمين، انما يقدر يطق وهو قاعد زي ما ربنا قال: اليوم يأس الذين كفروا من دينهم فلا تخشوهم واخشوني. نعم. شوف العزة اللي عندنا في الاسلام لما ربنا يخبرنا في سورة الانفال او التوبة عن سلوك المسلمين في الحرب. صحيح. الحمد لله على نعمة الإسلام فالدكتور، جزاك الله كل خير، ربنا يجعل العمل فيه ميزان حسنتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأصدقاء البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.